لا انت عندك خبرة اكتر مني يعني، انا فاكر نفسي عارف الحاجات دي عشان الطب، لكن هو على فكرة فيه من يوم ما اتخرجت بالكلية درسوا كان ده في طب الشرعي لغايه دلوقتي طلعت انواع لا حصر لها، يعني لا صعب حصر المواد المخدرة. قال يعني مفاسد المواد المخدرة من جهة الإدمان، الخمر تعمل إدمان نعم، لكن إدمان المواد المخدرة أفظع بكثير جدا أشد. قال ولا يمكن أن تبيح الشريعة الإسلامية شيئا من هذه المخدرات، ومن قال بحل شيء منها فهو من الذين يفترون على الله الكذب أو يقولون على الله ما لا يعلمون. وقد سبق أن قلنا إن بعض علماء الحنفية قال إن من قال بحل الحشيشة زنديق مبتدع، وإذا كان من يقول بحل الحشيشة زنديقا مبتدعا فالقائل بحل شيء من هذه المخدرات الحادثة التي هي أكثر ضررا وأكبر فسادا زنديق مبتدع أيضا، بل أولى بأن يكون كذلك. وكيف تبيح الشريعة الإسلامية شيئا من هذه المخدرات التي يلمس ضررها البالغ ضررها البليغ بالأمة أفرادا وجماعات ماديا وصحيا وأدبيا كما جاء في السؤال؟ لأنه كان ده كان إجابة كله على سؤال حكم الشرع في المواد المخدرة، واشتمل على التعاطي والاتجار والزراعة والربح الناجم عن هذا. قال مع أن مبنى الشريعة الإسلامية على جلب المصالح الخالصة أو الراجحة وعلى درء المفاسد والمضار كذلك، وكيف يحرم الله عز وجل العليم الحكيم الخمر من العنب مثلا كثيرها وقليلها لما فيها من المفسدة، ولأن قليلها داع إلى كثيرها وذريعة إليه، كيف يحرم ذلك ويبيح من المخدرات ما فيه هذه المفسدة ويزيد عليها بما هو أعظم منها وأكثر ضررا للبدن والعقل والدين والخلق والمزاج؟ هذا لا يقوله إلا رجل جاهل بالدين الإسلامي أو زنديق مبتدع كما سبق القول. فتعاطي هذه المخدرات على أي وجه من وجوه التعاطي، من أكل أو شرب أو شم أو احتقان، حرام، والأمر في ذلك ظاهر جلي. قال في المسألة الثانية، ده كله كتاب الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية، الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذها وسيلة للربح التجاري. قال إنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في تحريم بيع الخمر، منها ما روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ورد أيضا أحاديث كثيرة وأداها أن ما حرم الله الانتفاع به حرم بيعه وأكل ثمنه. ونفس الحديث هذا، قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يستصبح بها، يعني تشعل زي السبرتاية، هنقول في الخمر بدل شحوم الميتة فإنها إيه يستصبح بها. كان زمان طبعا السبرتاية دي